قال رحمه الله: قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه ورسوله الكريم أن يدعو أمته إلى الإسلام بالحكمة بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى، وهكذا قيل بالحجج القاطعة المفيدة لليقين: ادعوهم بالحكمة، سواء كان على ما ذكره الإمام ابن جرير بما أنزله عليك ربك من الكتاب والسنة، فإنهما فيهما الحكمة ولا شك. فادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، وادعوا إلى سبيل ربك بالموعظة الحسنة التي في كتاب الله وسنة رسول الله وما فيهما من الزواجر والوقائع، وذكر الناس بذلك ليحذروا بأس الله سبحانه وتعالى. والموعظة الحسنة هي المشتملة أيضاً على الكلام الحسن الذي يستحسنه ويروقه السامع، وتكون في نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع بها. فادعوا الناس لما يكون سبباً في استجابتهم إلى الحق، واستعمل الأساليب المشروعة التي تؤثر في الناس، فادعوهم بالحكمة، فإن الحكمة فيها خير كثير في الدعوة إليها. وقد حث الله سبحانه وتعالى نبيه كما في هذه الآية بأن يدعو الناس بالحكمة، والحكمة على ما تعرف هي وضع الشيء في موضعه، فإذا وضع الشخص ما أراده في موضعه أثر، وإذا خالف ذلك وتعامل مع الناس بغير الحكمة لا شك أنه يشين هذا ولا يستفيد غيره من دعوته، بل هو الذي يتضرر لأنه لم يدعو الناس بالحكمة. والحكمة موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ولا حاجة إلى ابتكار أساليب ربما يظنها الناس من الحكمة فإذا بها من التميع، وإذا بها من التفلت، أو إذا بها من مجاوزة الحدود بالغلو أو بالإفراط والتفريط. والحكمة وسط بين ذين الأمرين، وبعض الناس يظن أن الحكمة أننا نتنازل عن كذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به، ولا معنى للتنازل فيه ولا مصلحة أن نتنازل عن هذا. نحن لسنا في باب صلح مع الناس أننا نحتاج أننا نغض الطرف عن شيء من الأشياء، نحن في باب دعوة ندعوهم بما دعاهم الله، ونقدم الأهم فالأهم، وقدم الأهم فالأهم في دعوتنا إلى الله جل وعلا. وهكذا نرى أن هذا نافع فندعو الناس به، وهكذا نرى أن هذا يقدم وهذا يؤخر على ما بين الله سبحانه وتعالى وعلى ما جرى رسول الله من الطريقة الحسنة في دعوته. ولا حكمة في غير دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. أما أن نخالط الناس المعاصي بحجة أننا نصل إلى الكراسي وإلى إقامة حكم الله، وهذا هو الحكمة، وأنتم لا تفقهون الواقع وليس عندكم حكمة في الدعوة إلى الله، هذا هو التفلت والضرر بعينا. وقد تضرر هؤلاء الذين زعموا أن هذا من الحكمة وأن هذا من الفقه الذي يجهله أهل السنة، بل الفقه كل الفقه أن يدعى الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. قال ابن جرير: أي بما أنزله الله عليك من الكتاب والسنة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، بما أنزله الله عليك من الكتاب والسنة. فإذا دعوت الناس بما أنزل الله على نبيه من كتابه وسنته، فإنك إن شاء الله ولا شك قطعا دعوت الناس بما أراد الله أن يدعى الناس به وبالحكمة دعوتهم. كتاب الله رحمة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة، فإذن هما الحكمة. وما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من قبل نفسه، بل دعا بالحكمة كتاب الله وبسنة رسول الله وجادل أهل الكتاب بالحكمة، جادلهم بالحق. فهذا أمر له ولأمته وللدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا رسم أيضاً كذلك للدعوة وطريقة الدعوة إلى الله، فإنها توقيفية، فيدعو الإنسان بكتاب الله وسنة رسول الله وبالمواعظ الحسنة، ولا تكون إلا في الكتاب والسنة المشتملة على الوعظ الحسن الذي يستحسنه السامع ويروقه وهو في نفسه حسن، أي في نفسها هذا الموعظة حسنة باعتبار الانتفاع بها. وأما أن تبتكر أساليب لا تعلم عن رسول الله ولا عن سلفنا ونظنها أنها من أساليب الدعوة وطرق الدعوة التي نصل بها ونخلص بها إلى الناس ونتنازل عن ديننا من أجل هذا المعنى، هذا يدل على أنك ما استعملت الحكمة في دعوتك، ولو استعملت الحكمة في دعوتك لانتشرت دعوتك وأحبها الناس وصارت مهابة عند الناس، وما صار لا يبالى بدعاتها ولا بحملتها. فأهل السنة مهابون، وهذا يدل على أنهم دعوا الناس للحكمة، وما عندهم لا تفجير ولا غير ذلك من الأمور التي يستعملها ربما غيرهم ويظنون أنها أساليب نافعة بالضغط على الناس، ما عندهم سجون ولا عندهم شيء، دعوا الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك تجد أن دعاتهم مهابون ولهم كلمة مسموعة. وأما أولئك كما قال بعضهم كلما جاء فلان ها استهزاء وسخرية به نبغي حق الكذابة، نرجي لهذا. وتدرون حق الكذابة إيش؟ هذه يسخرون من زنداني، كان يأتي الشحر وأصحاب الشحر هؤلاء ناس بعضهم يعني منكت ويحب مثل هذه الأشياء، كان يأتي إلى الشحر وكلما جاء ذاك الأيام يقول لها احكي لنا حق الكذابة، الكذابة هذه الصغيرة التي هي نرجي لها. قال حصلت بعض الكرامات للجيش أنهم شربوا من كذابة واحدة، معسكر كامل لواء كامل شربوا من كذابة واحدة، وكلما جاء قالوا ها هات حق الكذابة، يكون سخرية، والله أنهم سخرية صاروا للناس، معسكر واحد يشرب من الكذابة، هذه كرامات مدعاة، والله كرامات مدعاة، وما ذلك على الله بعزيز، لكنهم يكذبون، يكذبون من أجل أنهم يظنون أن هذه الأساليب تنفع في الدعوة وتنجح في الناس، هيهات ما ينفع إلا الحكمة والصدق مع الله سبحانه وتعالى، أما الكذب على الناس والتلبيس على الناس ما هو من الحكمة أبدا ولا ينفع في الدعوة، مصير الكاذب يفضح ويغلاه الناس، إذا فضح قلاه الناس. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، تقدم معنا الموعظة الحسنة أي المشتملة على الكلام الجميل والكلام الحسن والأسلوب الجيد الذي يؤثر في السامع. وجادلهم بالتي هي أحسن أي بالطريقة التي هي أحسن الطرق، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يجادل الذي تريد مجادلته بالتي أحسن. وهذه من الأدلة التي تدل على جواز المناظرة لأهل الأهواء إن كانت هناك مصلحة، أما إن كان جدلا عقيما ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وأما الجدل الحق فهو مرقب فيه أن الإنسان يبرز الحق للناس ويجادل الناس بالحق لإظهار الحق، لإظهار الحق. يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، جادلهم وناظرهم، وهكذا إبراهيم جادلهم وناظرهم لإظهار التوحيد وإظهار دعوة الحق. وأما الجدل العقيم فلا يجوز، ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الجدل قد يكون واجبا، قد يكون واجبا، وقد ذهب ابن عباس وجادل الخوارج ورجع منهم من رجع. وأما أن يسد هذا الباب تماما فالأدلة تدل على الترخيص فيه، بل قد يكون واجبا، وإنما يسد باب الجدل العقيم والذي لا جدوى فيه مع المجادل، لا جدوى فيه، وإنما ضيق الصدور وموحوا الاستجابة. لكن إن كان من باب إقامة الحجة فإقامة الحجة تقوم ولو من بعد، ولو من بعد يقيم الحجة عليهم ويظهر الخير. وإذا ابتلي بواحد وأقام الحجة عليه وناظره وهو من أهل المناظرة والقوة والبيان، فما كل واحد يقحم نفسه في باب المناظرة، المناظرة ما هي سهلة والله، متعبة، احتاج واحد صدره واسع متضلع بالعلم، عنده ما عنده من الفقه والاستحضار والاستنباط من الأدلة حتى يفهم الخصم إن أراد الله به خيرا استسلم وإلا عاند. نسأل الله العافية والسلامة. وممن أوتي جدلا عظيما في هذا الزمان في إبراز الحق الشيخ الألباني رحمه الله، فلا يكاد أحد يجادله إلا أفهم وغلب، وما استطاع أن يقوم ويرفع رأسه بعد ذلك إلا إذا كان من باب العناد فهذا شيء آخر. وإلا الشيخ رحمه الله أوتي جدلا بالحق وجادل ونافح عن دين الله سبحانه وتعالى، وأبرز هذا الخير بصورة عظيمة للناس، استفاد الناس من دعوته. قد كان الشيخ يقول رحمه الله: ربما ناقشنا الشيخ في بعض الأمور ونحن معنا الحق، لكن لقوته ما نستطيع أن نجادله، لقوته ما نستطيع أن نجادله، فأوتي جدلا قويا رحمه الله. ولا قد يكون معنا الحق لكن ما نستطيع. وقد سمعتم تلك المناظرة التي بينه وبين الشيخ عبد المحسن عباد، تدل على عظم الشيخ الألباني رحمه الله، وأن الشيخ عبد المحسن على ما هو عليه من العلم، وكأنه طالب صغير عند الشيخ. فضل الله يؤتيه من يشاء، فالجدل مسموح فيه بضوابطه عند أهل العلم، والله قد أمر به: لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، هذا قيد، فنهى عنه، نهى عن الجدل الذي لا يجوز، ورخص في الجدل الجائز إلا بالتي هي أحسن. وهكذا ما جاء عن نوح أنه جادل أولئك وأكثر جدالهم لأجل إقامة الحجة عليهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي علم الله سبحانه وتعالى الذي أداه إلى الضلال جل وعلا، أعلم بمن ضل عن سبيله، أعلم بالسبب الذي ضل بسببه عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وعلم أعماله المترتبة على ضلاله أو على ضلالته، وسيجازيه سبحانه عليها. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، فالله يعلم الضال عن سبيله والسبب الذي جعله على هذا الحال والذي أبعده عن الهدى، فأبعده الله بذنوبه ولم يوفقه سبحانه وتعالى للخير، لأنه أعلم بالأسباب التي ضل بها. وهو أعلم بالمهتدين، أي أعلم بمن يصلح للهداية، فوفقهم الله جل وعلا وهداهم سبحانه، أعلم بهذا الضال وأسباب ضلاله، وأعلم بمن يستحق الهداية فهداه الله جل وعلا. ثم ذكر سبحانه وتعالى لنبيه ما يدل على عظيم الشريعة هذه، وهي شريعة العدل وشريعة الفضل والإحسان: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإذا عاقب الشخص فإنه لا يتجاوز الحدود مع من ألحق به ضرر ومع من أساء إليه، فإذا عاقبتم المسيئين فلا تتجاوز الحدود في العقوبة، وإنما تعاقبون بمثل ما عوقبتم به، لا تزد على ما عوقبت به. فما أساء إليك به الشخص لا تجاوز الحدود إليه إذا أردت العقوبة، وإذا أردت أن تأخذ تأخذ بالمثل ولا زيادة، وإن أردت الأكمل لك، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولئن صبرتم عن المعاقبة وعفوتم عن أولئك الذين أساءوا إليكم فهو خير لكم وخير للصابرين، كما قال الله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الأكمل لكم. وإن أردتم أن تأخذوا حقوقكم فلا تتجاوزوا الحدود، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال رحمه الله: قوله تعالى، أظن بقي شيء ما قرأناه ولا كل الذي تقدم. أبو علي. قال رحمه الله: أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي، قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال أنبأنا عبد الرزاق، قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه، قال حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم ما إعراب بيد أنهم؟ نعم، أداة استثناء بمعنى غير أنهم أوتوا الكتاب قبلنا كما سيأتي من قبلنا. بيد أنهم بمعنى غير أنهم، ويقع بعدها أن المصرية مع اسمها، مع الجملة التي تقع بعدها، فتقع بعدها أن غالبا. هذا الأصل أظنه كما ذكر ذلك ابن هشام. انظر يا أخي المغني، مغني ابن هشام في بيدة، فهل يقتصر على الوقوع بعدها أنه ما دخلت عليه فقط ولم يأتي غيره؟ وهي من أدوات الاستثناء عدوها، وبمعنى غير. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. هذا الذي سبقون به السبق الحسي، وأما السبق المعنوي فنحن سبقناهم أمة عظيمة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه يوم الجمعة، فهدانا الله له، فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. قال الله تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قال قتادة: الذين اختلفوا فيه هم اليهود، استحله بعضهم وحرمه بعضهم. قوله تعالى: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، تقدم تفسير الآية. قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة بالقرآن والموعظة الحسنة، يعني مواعظ القرآن، ولا تكون حسنة إلا من القرآن. مواعظ القرآن أكمل المواعظ وأحسن المواعظ وأجمل المواعظ وأنجع المواعظ، واعظ القرآن. فوعظ الله سبحانه وتعالى به من تقدم، أو وعظ الله سبحانه وتعالى به من تقدم وأنزل عليهم ومن تأخر أيضا، كما أخبر الله جل وعلا، وأنه موعظة للجميع: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهو موعظة وهدى وشفاء، فاشتمل على صفات عظيمة وعلى منافع مختلفة كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله: لينذركم به ومن بلغ، فهو نذار لمن في زمنه ومن بلغه هذا القرآن. ولا تقام الحجة على أحد من العباد إلا بكتاب الله وسنة رسول الله، لا بمجرد آراء الناس وأقوال الناس، وإنما تقام الحجج ويحصل المصير بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة بالقرآن والموعظة الحسنة، يعني مواعظ القرآن. وقيل الموعظة الحسنة هي الدعاء إلى الله بالترغيب والترهيب، وقيل القول اللين الرقيق من غير غلظة ولا تعنيف، من غير غلظة ولا تعنيف، المقام مقام دعوة. فقولا له قولا لينا. الله يقول لموسى وهارون لعله يتذكر أو يخشى، لأن المقام مقام دعوة، فكلما كان فيه اللين كان النفع أعظم، كلما كان فيه الغلظة مقام الدعوة والشدة كانت النفرة وعدم الاستجابة. فهذا أمر مهم جدا. والموعظة الحسنة اللين الرقيق من غير غلظة ولا تعنيف ولا فظاظة، كل هذا لا ينفع في الدعوة بل يضر، ونسأل الله السداد. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الجفاء وأخبر أنه في النار. قال قوله: وجادلهم بالتي هي أحسن، أي خاصمهم وناظرهم بالخصومة التي هي أحسن، أي أعرض عن أذاهم ولا تقصر في تبليغ الرسالة ولا تقصر في تبليغ الرسالة والدعاء إلى الحق. أعرض عن أذاهم ولا تقصر، قم بالواجب، والله أرسل مبلغا سبحانه وتعالى، أرسل نبيه، إن عليك إلا البلاغ، والحساب على الله جل وعلا، والعقوبة على الله سبحانه وتعالى. وأما أنت أيها الداع فعليك تبليغ الدين وأمور الناس وحساب الناس على الله. والله ختم هذه الآية بقوله هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين، أنت بس جادلهم بالتي أحسن، والله يعلم من هو الذي سيبتعد ويكون فيه سبب أسباب الشقاوة، ومن الذي سيهديه ربنا سبحانه وعلم هدايته وعلم خيره فهداه جل وعلا. أنت بين للناس، وهداية الناس على الله سبحانه وتعالى، فهو يعلم الشقي والضال ويعلم المهتدي. ولا تقصر في تبليغ الرسالة والدعاء إلى الحق، نسختها آية القتال، ما هي منسوخة، ما هي منسوخة، هذا في بابها وآيات القتال في بابها، فلا زالت الدعوة إلى الله مع الكافرين ومع غيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يرسل من يرسل، وأول ما يبدأون الناس بالدعوة إلى الله، فإنهم أجابوك وإن انتقل إلى شيء آخر بعد ذلك، جادلهم أولا، فإن استجابوا للدعوة فالحمد لله كفوا أنفسهم مؤنة القتال والتشريد والقتل والسبي وأخذ الأموال، وإن لم يستجيبوا لك فهذه مرحلة أخرى، هذه مرحلة أخرى، فادعوهم إلى الجزية، فإن لم يستجيبوا ما في إلا قتال والسيف بعد ذلك. باب الدعوة على ما هو عليه مع المسلم ومع الكافر، يدعى الكل، أهل الانحرافات من أهل الإسلام وهكذا أيضا أهل الخير إن حصل لهم غفلة دعاهم الناس إلى هذا، وبالموعظة والحكمة وبحسب المقام الذي يستحق أن يستعمل معه الأسلوب الذي يراه لائقا ومناسبا. ولا تقصر في تبليغ الرسالة والدعاء إلى الحق، نسختها آية القتال. انظر إيش قال هنا، قال هذه الآية الكريمة نزلت في مكة المكرمة في وقت الأمر المهادنة المشركين، وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى دين الإسلام وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف، وهكذا ينبغي أن يوعظ أن يوعظ أو أن يعظ يوعظ ما يصلح أن يوعظ أن يعظ سيكون إذا كان المسلمين على وهو موجود هنا، أن يعظ المسلمين إلى يوم القيامة، فهي محكمة. ما هو واضح؟ إلى يوم القيامة فهي محكمة في جهة العصاة، أن يعظ المسلمين إلى يوم القيامة فهي محكمة في جهة العصاة من الموحدين، ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين، وليست منسوخة بالقتال، بل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع المسلمين ومع الكافرين وكل بحسبه. وحديث أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هذا حق ولا شك، ولكن الدعوة مقدمة، فإن استجابوا ترك القتال. ولا زال الناس على هذا، ولا سيما الأحاد، لا سيما أحاد الكافرين، ما يدعون بالقتل والسيف، وإنما بالنسبة للدول التي تفتح يعرض عليهم الإسلام، فإن أجابوا إلا قوتلوا، إن أبوا الجزية أيضا بعد ذلك. وأما أحادهم فيدعون، لا زالت الدعوة موجودة في أحاد الكافرين. قالوا منسوخة بالقتال في حق الكافرين، وقد قيل إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار ورجي إيمانه بها دون قتال فهي محكمة، هذا كلام جميل. قالت قرطبي وأصل الكلام لابن عطية في المحرر الوجيز، انظر فيما سبق، إن أمكن معه هذه الأحوال من الكفار ورجي إيمانه بها دون قتال فهي محكمة، والذي ما ينفع معه إلا السيف فيستعمل معه السيف. نقف هنا إن شاء الله عند قوله وجادلهم بالتي أحسن. شوف لنا هذا أغلق هذا ويني قالوا في طبقات علماء الموصل لأبي زكريا يزيد بن محمد بن إياس الأزدي يحيى الأزدي يحيى بن يحيى الغساني واللياء الموصل لعمر بن عبد العزيز الحرب والخراج يعني والقضاء وكان محدثا متفقها فصيحا بليغا قال ولأن ولاني عمر الموصل فوجدتها من أكثر بلاد الله تعالى سرفا ونقبا وكتبت إليه أعلمه حال البلد وأسأله آخذ بالظنة فأضربهم تهمة فأضربهم على التهمة أو آخذهم بالبينة وما جرت عليه السنة فكتب إلي أن أخذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله تعالى سبحان الله صحيح فإن لم يصلحهم الحق فما الذي يصلحهم فلا أصلحهم الله. قال يحيى ففعلت ذلك فما خرجت من الموصل حتى كانت من أصلح البلاد وأقلها سرفا وتقبل نعم نقبا سيكون سنت ونقبا وأقلها سرفا ونقبا يعني صارت على حال حسن وأصلح الله حالها لأنه استعمل معهم الحكمة كتب إلي خذ بالبينة خذ الناس وما جرت عليه السنة ولا تستعمل معهم الآخر أحسنت قال ابن هشام في المغني بيدا ويقال ميدا بالميم وهو اسم ملازم للإضافة إلى أن وصلتها هذا الذي يريده اسم ملازم للإضافة إلى أن وصلتها لا ينفك عن هذا وهو اسم ملازم للإضافة إلى أن وصلتها وله معنيان أحدهما غير كما هو هنا إلا أنه لا يقع مرفوعا ولا مجرورا بل منصوبا بيد أنه دائما منصوب فلا يقع مرفوعا بيد ولا يقع مجرورا بيدي دائما منصوب على الاستثناء إلا أنه لا يقع مرفوعا وغير تقع مرفوعة تقع منصوبة وتقع مجرورة وإلا هي بمعناها أحدهما غير إلا أنه لا يقع مرفوعا ولا مجرورا بل منصوبا ولا يقع صفة ولا استثناء متصلا وإنما يستثنى به في الانقطاع خاصة هذه فائدة أخرى من أدوات الاستثناء لكن في الانقطاع لا في الاتصال فلا يقع في الاستثناء الاستثناء المتصل وإنما تقع بيدة في الاستثناء المنقطع وإنما يستثنى به في الانقطاع خاصة ومنه الحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وفي مسند الشافعي وهو الحديث المذكور وفي مسند الشافعي رضي الله عنه بائد أنهم مسند الشافعي لغة بائد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وفي مسند الشافعي رضي الله عنه بائد أنه في الصحاح بيد بمعنى غير يقال إنه كثير المال بيد أنه بخيل بيد بمعنى غير ومن الأمثلة يقال فلان كثير المال بيد أنه بخيل أي غير أنه بخيل وفي المحكم لابن سيدة أن هذا المثال حكاه ابن سكيت وأن بعضهم فسرها في بمعنى على وأن تفسيرها بغير أعلى صحيح تفسيرها بغير الأنسب بعضهم فسرها بعلى على أنهم أوتوا الكتاب قبلنا بيد أنهم على أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وتفسيرها بغير أعلى وأولى بيد أنهم غير أنهم وإلا التفسير بمعنى على يصح الكلام معه نحن الآخرون السابقون يوم القيامة على أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وتفسيرها بغير أولى والثاني أن تكون بمعنى من أجل ومنه الحديث أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش أي لأني من قريش، من أجل أني من قريش، وقريش أفصح الناس، فهو أفصح من نطق بالضاد لأنه من قريش، بيد أني من قريش. وهذا الحديث لا يثبت، لكن لا شك في صحته. ومن الحديث أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، فما معناها هنا بيد أني من قريش؟ من أجل أني من قريش، وقريش اللغة والعرب، أصول العرب. بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد ابن بكر، وقال ابن مالك وغيره إنها هنا بمعنى غير على حد قوله ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. قراع الكتائب، طيب، من قراع الكتائب. ابن مالك حملها أيضا بمعنى غير، أنا أفصح من نطقت بالضاد غير أني من قريش، يعني علامة تقدم أنه أخرج المدح في صورة الذم، في صورة الذم، وهذا من البلاغة علامة تقدم منه ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، فيكون أخرج المدح بصورة الذم. تقدم معكم أبيات أخرى في دفع إهام للطراب تدل على ذلك، وهذا هنا كذلك أيضا، فكأنه فيه شيء من الذم لكن المقصود به المدح، وأن قريش أفصح الناس. وهكذا هذا البيت لا عيب فيهم، ما فيهم عيب، نفى عنهم العيب، غير أن سيوفهم، هذا مو عيب بل هذا مدح، بل هذا مدح وليس بعيب، أنهم قارعوا الكتائب وهزموها حتى تأثرت السيوف وحصل لها ما حصل من الفلول لمقارعتهم وكثرة مقارعتهم الكتائب. وهكذا نطقت بالضاد غير أني بيد أني غير أني من قريش، هذا المقصود به المدح للذم. وهذا أسلوب من أساليب اللغة. أحسنت، هذه الفائدة يا إخوان من مغني لبيب، وهي فائدة جميلة تتعلق ببيدة. فكم معنى لبيدة؟ تفضل، لها معنيان، ما هما؟ معنى غيره الأشهر، ومعنى التعليل من أجل. فما هو مثال غير؟ ما هو مثال معنى غير هذا الحديث الذي بين أيدينا؟ أحسنت، بيد أنهم أوتوا الكتاب، وما هو مثال من أجل التعليل؟ نعم، أنا أفضل من نطق بالضاد غير بيد أني من قريش، وحملها ابن مالك على غير، ويكون من هذا الأسلوب البلاغي إخراج المدح في صورة الذم كما في البيت الشعري. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.